بمناسبة يوم الثامن من شباط عميق المغزى، أقامت منظمات الشغيلة جلسات المقابلة مع الأبطال أمس الثلاثاء. في قاعة العمال المركزية ببيونغ يانغ، أقام أفراد طبقة العاملة وأعضاء اتحاد النقابات جلسة المقابلة مع بطل الجمهورية كيم سونغ أون المحاضر في المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. نوه كيم سونغ أون بأن زعيم العظيم كيم إل سونغ بادر حركة جماعات قنص طائرات العدو أيام حرب التحرير الوطنية، وعلم جنود الجيش الشعبي الطرق البارعة لقنص طائرات العدو بحيث شجعهم إلى إبداع المآثر. وفي مزرعة بونغزون التعاونية لقضاء تونغسان بمحافظة بيونغان الجنوبية، أقام الشغلة زراعيون وأعضاء اتحاد الشغلة الزراعيين جلسة المقابلة مع بطل الجمهورية باك إن هو المحاضر في المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية. ذكر فيها باك إن هو أن عساكر الجيش الشعبي كبهوا تماما السفينة التجسسية المسلحة للإمبريالية الأمريكية بويبلو التي كانت تلعب بأجرفة، وذلك خلال 14 دقيقة فقط، وأسروا المعتدين. هذا وفي جلسة المقابلة التي أقامتها كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه في قاعة النساء ببيونغ يانغ، تحدثت بطلة العمل جون جوغان المحاضرة في المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية أنها هي التي كانت فتاة طالبة أصبحت طبيبة في خط النار أيام حرب التحرير الوطنية، وقامت بالعلاج المتوتر لإنعاش حياة الجنود.